سمحت شيخ عبد العزيز يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لعلكم في مستهل هذا اللقاء سمحت شيخ عبد العزيز تتحدثون عن الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، شروطها وأحكامها ومن يتهاون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبين تعالى أن هذه الصلوات الخمس لها أوقات محددة بينها الله في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فلها أوقات معينة حددها بينها رب العالمين. أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة عن وقتها، كما لا يجوز له أن يقدمها عن وقتها، لأنه إذا قدمها عن وقتها فإنها غير مقبولة إلا في حال جمع بين الصلاتين. فإذا كان التقديم غير مجزئ فتأخيرها عن وقتها أيضا فيه خطر عظيم، حتى أن البعض من العلماء قالوا: من أخر الصلاة حتى خرج وقتها عامدا متعمدا فإنه لا يقضيها، لأنه بهذا التأخير العامد قد فارق الإسلام وأصبح من الخاسرين، فلا بد يجد إسلامه، لأن هذه الصلاة لها أوقات لا يقبلها الله إلا فيها. قال بعض السلف: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذه الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، أمر الله العباد بالمحافظة عليها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأبين من أخلاق المؤمنين قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في الصلاه الاخرى: والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. وقال: الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمؤمنون يديمون اداءها ويحافظون عليها على وقتها، يحافظون على طهارتها، يحافظون على شروطها، يحافظون على أركانها، يحافظون على واجباتها، يعتنون بها غاية العناية، لعلمهم أنها من أهم أركان دينهم بعد التوحيد. فإن الله قرن التوحيد والصلاة والزكاة في آية من القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فانظر يا أخي قوله: وذلك دين القيمة، فالدين القيم هو عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في ذلك مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجعل الأخوة الإيمانية بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجعل التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصمة للدم والمال، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وأمرنا ربنا أن نستعين بهذه الصلاة في كل ما أهمنا في أمر ديننا ودنيانا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي شاقة إلا على الخاشعين، فالخاشعون فيها هم الذين يهون على أداء هذه الصلاة. المؤمن يفرح بهذه الصلاة ويحبها وقلبه معلق بها، كلما أدى فريضة ينتظر الأخرى لما يعلم من فضيلتها وعظيم شأنها، وأنها فرصة ذهبية عظيمة حيث يناجي بها ربه ويقف بين يديه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصلوات الخمس من أهم أركان الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبين جل وعلا أن أهل النار يوم القيامة إذا سئلوا ما الذي أوصلهم النار وسلكهم فيها، قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فجعل ترك الصلاة سببا لدخولهم النار. نسأل الله العافية. وقد تهدد جل وعلا المؤخرين الصلاة عن وقتها بأعظم وعيد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض العلماء: إن إضاعتها تأخيرها عن وقتها إذ لو تركوها لكانوا كفارا. وحذرنا ربنا من أخلاق المنافقين الذين يثقل عليهم أداء الصلاة ولا يسترتاحون ولا يطمئنون فيها. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أيضا: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المؤمن يؤدي هذه الصلاة بفرح النفس بفرح واطمئنان واستئناس وانشراح صدر، لأنها تزكي القلب وتطهره وتعين على الحق وتبعد عن الباطل. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، فيتشتمل على النهي عن الفحشاء وعن المنكر وعلى ذكر الله، فذكر الله بالصلاة دائم من حين أن يقول الله أكبر، ثم الاستفتاح وقراءة الفاتحة وما يسر الله، ثم الركوع وذكره، ثم الرفع بعد الركوع والذكر فيه، ثم السجود والذكر فيه، وبين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، فإنها عبادة عظيمة فيها الدعاء والرجاء والخضوع لله والاستكان لعظمته وكبريائه وجلاله. فحري مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات ويعتني بها. والله جل وعلا جعل الصلاة فريضة على المسلم سواء كان مسافرا أو مقيما، وفيصليها المسافر كما يصليها المقيم، بمعنى أنها فرض على المسافر كما هي فرض على المقيم، وفرض على الخائف كما هي فرض على الآمن. أولا أنها فرض على الصحيح على المريض كما هي فرض على الصحيح، وفرض على المسافر كما هي فرض على المقيم، وفرض على الخائف كما هي فرض على الآمن. لا بد لها من هذه الصلاة ولا تسقط عن العبد ما دام عقله معه يصليها قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يصل مستقبلا، فإن لم يستطع فمستلقيا، فإن لم يستطع على جنب، لأن هذه الصلاة أمرها مهم وشأنها كبير. وقد قرن الله بينها وبين الزكاة في أكثر من 80 آية كلها تدل على عظيم شأن الصلاة وأهميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد بالكفر تارك الصلاة فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد أو قال الكفر وشرك الصلاة. فيا أيها المسلم اتق الله في نفسك وحافظ على هذه الصلوات ورغب فيها أهل بيتك زوجتك وأولادك وخدمك، وأمر أهلك بالصلاة واستقم واصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية، فلا بد من تآمر بها وحث عليها وترغيب فيها، لأن من حافظ عليها حافظ على دينه. جاء في الحديث: من حفظها وحافظ عليها كانت له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر معها مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، والمحافظة عليها سبب تكفير الذنوب والخطايا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل أهل غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من در شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله به الذنوب والخطايا. وإذا كان الوضوء للصلاة سبب لمحو الخطايا فكيف الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة مطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فيا أيها المسلم اتق الله في نفسك واعتني بهذه الصلوات وحافظ عليها وأدم أداءها لتكون من المفلحين. حافظ على طهارتها، حافظ على شروطها، اعتني بأركانها وواجباتها، إياك والتساهل بذلك، اجعلها من أهم أمورك وأكبر أشغالك، فإنك إذا اعتنيت بها وفقت لكل خير، هدى الله الجميع لكل خير. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم هذا السائل، بارك الله فيكم، يقول: محمد من الرياض، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، قرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالصلاة، تتحدثون عن هذه المقارنة حفظكم الله؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذا أمر من الله لنا أن نستعين بالصبر وبالصلاة في كل أحوالنا، فإن الصبر صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، فالصابر مطيع لله، صابر على الطاعة وعلى أداء الواجبات والفرائض بإخلاص ويقين، والصابر عن معاصي الله مبتعد عن المعاصي والسيئات، والصابر على أقدار الله المؤلمة، مؤمن بقضاء الله وقدر، راضيا بذلك، منشرحا صدره بذلك. فمن استعان بالصبر فأطاع الله وترك المعاصي وصبر على أقضية الله وأقداره وأدى هذه الصلوات الخمس، فإن هذا الصبر والصلاة عونان له على كل خير، يفرج الله همه ويكشف غمه وييسر أمره ويفتح على قلبه وينير صدره ويعيده من الشيطان ووساوسه ويقوي قلبه فيحب الإيمان ويتحلى بالإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فالصابرون على الطاعة والصابرون عن المعاصي والصابرون على أقدار الله والمحافظون على الصلوات الخمس، هؤلاء وفقوا لكل خير وأعينوا على كل خير، نسأل الله الإعانة على ذلك. اللهم آمين وبارك الله فيكم. ننتقل إلى السائل عبد الله بن عبد الرحمن من الرياض، يسأل يقول: ما هي الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن سجود السهو يشرع لزيادة في الصلاة سهوا، أو نقص في الصلاة سهوا، أو شك بنى فيه على اليقين. فإذا ترك شيئا من الواجبات سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، أو ترك ركنا سهوا فإنه يأتي بهذا الركن ويتلو السهو، أو زاد في الصلاة واجبا أو ركنا فإنه يسجد السهو، أو شك هل صلى ثلاثة أربعة بنى على اليقين وسجد السهو. كل هذا يدل على أن السهو في الصلاة للزيادة سهوا، أو للنقصان سهوا، أو للشك. أما إذا تعمد ترك واجب أو تعمد ترك ركن أو تعمد زيادة واجب وركن فإن ذلك يبطل الصلاة. فلو تعمد زيادة ركعة من ركعات الصلاة فصلى الظهر خمسا، أو الفجر ثلاثا، أو المغرب أربعا، قلنا هذه زيادة باطلة تبطل الصلاة ولا يكفي السهو، لأن هذا تعمد خرج به عن مشروع. أما السجود فإنه شيء سهو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سهى مرة فنهض فقام من الثنتين للثالثة وترك التشهد الأول، فلما انتظر الصحابة تسليمه سجد سجدين قبل أن يسلم، وفي قصة يدين صلى الله عليه وسلم أحد الرباعية ركعتين، ثم انصرف في آخر المسجد واتكى على خشمة هناك، فقاله أبو اليدين: أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم سأل الصحابة: أحق ما قال اليدين؟ قال: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو زيد من الدمام يقول: في الحديث المشهور: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال، ما معنى من أحصاها؟ الإحصاء نوعان: إحصاء عددها، وإحصاء بمعنى فهم معانيها وتدبر مقاصدها وغاياتها. فليس المهم حفظها، المهم مع الحفظ تدبر معانيها وفهم المراد منها. فمن تأمل في أسماء الله حق التأمل وتعقل ودبر استفاد خيرا كثيرا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بيانا. أحسن الله إليكم. أيضا له السؤال آخر يقول: في الكفارات إذا كنت أريد الإطعام، هل يجوز إعطاء الكفارة لشخص واحد بعدد المرات المحددة للكفارة؟ مثلا يعني في كفارة اليمين أعطي الكفارة 10 مرات للشخص نفسه. الله يقول في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام لا بد أن تعطي 10، ولا يجوز أن ترددها على 11 أيام، إنما تدفع كل كفارة على 10 شخص. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: دخلت إلى المسجد لأصلي الفجر وكذلك السنة، ونحن في السفر، فإذا بجماعة تصلي الفجر، والسؤال: هل أصلي معهم بنية سنة الفجر ثم أصلي الفجر؟ لا، صلي معهم بنية الفجر، لأن صلاتك معهم جماعة أفضل من صلاتك وحدك، كما في الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل واحد، وما كان أكثر وأحب إلى الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعيد يقول: هل يجوز أن نقول بعد الإقامة: اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، بعد إقامة الصلاة؟ والحقيقة ما بين الإقامة والتكبير فرصة للدعاء، لكن لا يلتف شيء معين، لأن الإمام أحمد قيل له: أتقول قبل التكبير شيء؟ قال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فالالتزام بذكر معين لا ينبغي، لكن من دعا فأرجو ألا يحرم ذلك، إنما المحرم النية، لا تلفظ بالنية. وأما غير ذلك فلا يلتزم شيء معين، من دعا بشيء جاز، إنما الالتزام بذكر معين قبل التكبير هذا أمر لم يأتي به نص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من منع النساء من زيارة القبور؟ يقول العلماء: النساء الغالب عن الجزع وقلة الصبر، وربما ترى في المقبرة قبر ابنها أو بنتها أو أمها أو أبيها أو زوجها أو أختها ونحو ذلك، فيظهر من حزنها وجزعها وقلة صبرها من نياحة ورفع صوت والسخط مما ينافي كمال الإيمان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأله عز وجل